في بظن الزندوال تحب تختزع حشومة عليك باذور تزيد تحبيب نكح شومة الترتد الترت في الضيح رجيك كل نرا سقسة تقيس إيه غاك تزيم غاف ربي سكسكا باب الحب رزق ساقي حبيب نستمنيا أنا في الهم ولا الكذوب نقص لهم افتسا الترتد الترت في الضيح رجيك كل نرا سير خصمي مولين وتسجلت صغير أقول حب خصمي مدو قدر الدر كمية أهرت زرت أسن ثم رحبي بيخوني را أكي بظن أسن دوالت حبي تختسى ما دورت زيد تحبي بنكح شما أتولت أتولت في الضيح رجيك كوني را أكي بظن أسين دوالت حبي تختزى شو ما عليك توخى عليك